نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سؤال: وكيف التوفيق بين قول إن البخاري أصح ومسلم أقوى في الصناعة الحديثية، وقد تفضلتم أن البخاري يجوز رواية الحديث بالمعنى، ومن شروط الصحة بل ومراتبها الضبط، سواء كان ضبط صدر أو سطر. عندما نقول أو عندما يقول أهل العلم إن البخاري أصح، يعني من حيث المتون بشكل عام، وكذلك الرجال المتكلم فيهم يكون أقل أو غير متكلم فيهم أصلا. وعندما نقول مسلم أدق، يعني أنه كان حريصا على الصنعة الحديثية في حدثنا وأخبرنا دقة في هذه، بينما البخاري كان يركز على معنى الحديث، المراد منه، المراد من هذا الحديث، يعني الزبدة خلنا نقول من هذا الحديث. والأحاديث المنتقدة عند البخاري أقل من الأحاديث المنتقدة عند مسلم، ولذلك قال أهل العلم: أبى الله أن لا يصح إلا كتابه. يعني ما من كتاب مهما بلغ من الصحة والمكانة والفضل إلا عليه شيء من الانتقادات، فكذلك كان البخاري وكذلك كان مسلم. ولكن الانتقادات التي وجهت للبخاري أقل من الانتقادات التي وجهت لمسلم، يعني مسلم مرتب أكثر، منسق أكثر، تصل إلى الحديث عنده أسهل. البخاري ليس كذلك، لكن في النهاية أحاديث البخاري أصح، حديث التي عند البخاري أصح. وكونه يروي بالمعنى، أول شيء هذا ليس على إطلاقه، يعني ليس كل حديث يروي بالمعنى، وإنما بين 2600 حديث يمكن يروي 5 أو 6 أو 10 أحاديث يذكرهم بالمعنى دون اللفظ تماما، بينما مسلم يحرص على اللفظ تماما. هذا هو المقصود، ليس المقصود أن الحديث كل أحاديث البخاري يرويها بالمعنى، لا، البخاري أيضا دقيق ويروي الحديث بالمتن ولا يقصر في هذا رحمه الله تبارك وتعالى. أنا أذكر لكم فقط كلاما قيل في البخاري وقيل في مسلم ننهي فيه هذا الباب. قال السمعاني عن صحيح الإمام مسلم ومؤلفه، يقول الإمام مسلم: هو أحد أئمة الدنيا، المشهور كتابه الصحيح في الشرق والغرب، ومن أكبر الدلائل على جلالته وإمامته وحذقه وتفننه كتابه الصحيح الذي لم يوجد كتاب قبله ولا بعده من حسن الترتيب وتلخيص طريق الحديث بغير زيادة ولا نقصان. يقول عن صحيح الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. وأما صحيح البخاري فذكرت في هذه الأبيات، يقولون: صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، هو الفرق بين الهدى والعمى، هو السد بين الفتى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء أمام متون لها كالشهب، وستر رقيق إلى المصطفى، ونص مبين لكشف الريب، سبقت الأئمة فيما جمعت، وفزت على رغمها بالقصب، نفيت الضعيف من الناقلين ومن كان متهما بالكذب، وأبرزت في حسن ترتيبه وتبويبه عجبا للعجب، فأعطاك مولاك ما تشتهيه وأجزل حظك فيما وهب. اللهم آمين. فهذا بالنسبة لصحيح البخاري وصحيح مسلم. المهم أن هذين الكتابين هما أصح كتابين ألفا في الحديث الصحيح. فمن كان منكم يريد أن يذهب إلى قول المغاربة وإلى قول أبي علي النيسابوري وابن حزم أنهم يقدمون صحيح مسلم على البخاري، لا، ما في ساعة إن شاء الله تعالى. المهم اقبل الكتابين، هذا أهم شيء، لأن الأمة أجمعت على قبول كل ما جاء في هذين الكتابين العظيمين، أجمعت الأمة على قبول كل ما في هذين الصحيحين. طيب، ثم بوب الإمام العراقي رحمه الله تبارك وتعالى الصحيح الزائد على الصحيحين، يعني أين نجد أحاديث صحيحة أخرى غير ما في الصحيحين؟ أليس يقول ما فاتهما إلا النزر اليسير؟ طيب أين نجد أحاديث صحيحة في غير هذين الصحيحين؟ قال العراقي: وخذ زيادة الصحيح إذ تنص صحته أو من مصنف يخص بجمعه نحو ابن حبان الزكي وابن خزيمة وكالمستدرك على تساهل، وقال من فرد به فذاك حسن ما لم يرد بعلة، والحق أن يحكم بما يليق والبستي دان الحاكمة. هذه يعني الأبيات يقول فيها العراقي: وخذ زيادة الصحيح إذ تنص صحته أو من مصنف يخص، يعني يقول إذا أردت أحاديث صحيحة غير التي في الصحيحين إما أن تجدها في نصوص العلماء، يعني يأتي عالم يقول هذا الحديث صحيح، مثلا صحيح حديث عند النسائي أو عند ابن ماجه أو عند الترمذي أو عند الطبراني أو عند الطبري أو عند البيهقي أو عند ابن عساكر أو عند ابن أبي شيبة أو عند الصنعاني، أي عالم أو مالك، المهم أن ينص عالم على صحته، أن تجد عالم قد نص على صحته أو مصنف اهتم بالصحيح كالصحيحين، يعني أحد العلماء صنف كتابا في الصحيح كما صنف البخاري ومسلم في الصحيح، فقط البخاري جمع الصحيح، مسلم أيضا جمع الصحيح، يقول إذا وجدت كتابا أيضا قال أنا أجمع الصحيح خذ به، وضرب لهذا ثلاثة أمثلة: صحيح ابن حبان، صحيح ابن خزيمة، ومستدرك على الصحيحين للحاكم. فإذا كأنه لما قال لك قبل يعني لم يستوعب جميع الصحيح، كأنك سألته تقول طيب فأين أجد الصحيح الباقي؟ قال: خذ زيادة الصحيح إذ تنص صحته، بغض النظر أين موجود، عند أحمد في المسند، عند ابن ماجة كما قلنا، عند الطبراني في المعاجم، أي مكان، المهم نص عالم على صحته، أو من مصنف يخص، يعني مصنف جمع في الحديث الصحيح أراد به الصحيحة فقط. قال بجمعه، ثم ضرب لك أمثلة، قال نحو ابن حبان الزكي، ابن حبان أبو حاتم ابن حبان رحمه الله تبارك وتعالى، صاحب التقاسيم والأنواع اللي يسمى صحيح ابن حبان، وعنده كتاب المجروحون وكتاب الثقات، وهو إمام علم في الحديث رحمه الله تبارك وتعالى. قال الزكي يعني التقي الورع، وثنى على ابن حبان رحمه الله تبارك وتعالى. كتاب ابن حبان اسمه التقاسيم والأنواع، له طريقة في جمعه لهذا الكتاب، طريقة غريبة يعني تفرد بها ابن حبان رحمه الله تعالى، سماه التقاسيم والأنواع، قسمه خمسة أقسام، وكل قسم جعل فيه أنواعا، مجموع هذه الأنواع 400 نوع من الحديث، الأنواع 400 نوع، قسم في 120، قسم في 120، قسم في 50، قسم في 80، لما تجمعهم في النهاية 400 نوع، 400 نوع، سماهم إيش؟ المباحات، المنهيات، أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم أوامره، عفوا، نعم، ثم الإباحات، ثم أفعاله صلى الله عليه وسلم. إذن المأمور، المنهي، الأخبار، المباحات، الأفعال، وكل قسم من هذه الأقسام الخمسة قسمه إلى أنواع، فنوع جعل فيه 120 قسم جعل فيه 120 نوع، وقسم فيه جعل 120 نوع، وقسم جعل فيه 80 نوعا، هذا كم؟ أو 60 نوعا، كم هذولي؟ 300، وقسم فيه جعل 50 جزء 50، المجموع كله 400 نوع، وكل نوع تحت مجموعة أحاديث. هذا طريقة ابن حبان، لما وكان صعب الوصول لحديث داخل يعني صحيح ابن حبان رحمه الله تعالى اللي هو التقاسيم والأنواع، صعب. إلى أن جاء أحد العلماء هو ابن بلبان فرتبه على ما هو موجود، فالموجود الآن هو ترتيب ابن بلبان وليس صحيح ابن حبان. الموجود الآن ترتيب ابن بلبان الذي اهتم بهذا الكتاب، كتاب ابن حبان رحمه الله تبارك وتعالى. قال: نحو ابن حبان الزكي وابن خزيمة وكالمستدرك. ابن خزيمة إمام، يقال له إمام الأئمة. ابن خزيمة محمد بن إسحاق يقال له إمام الأئمة. يقول ابن حبان تلميذ ابن خزيمة، يقول: ما رأيت على وجه الأرض أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل، ابن خزيمة رحمه الله تعالى. لكن للأسف صحيح ابن خزيمة مفقود، صحيح ابن خزيمة مفقود، ولذلك لا يمكن الحكم يعني عليه. يعني ابن حبان موجود، صحيح ابن حبان موجود مطبوع في أكثر من 20 مجلد، لكن صحيح ابن خزيمة مفقود. يعني الموجود منه فقط يعني إلى الصلاة فقط، يعني بعض أهل العلم قدره بربع الكتاب اللي موجود الآن من صحيح ابن خزيمة، وثلاثة أرباع الكتاب مفقود غير موجود، هو كتاب كبير ضخم. ويقول بعض أهل العلم إن كتاب التوحيد، شرح كتاب التوحيد لابن خزيمة، كتاب التوحيد لابن خزيمة يعني هو أصلا يعتبر جزء من صحيح ابن خزيمة، يقول جزء من صحيح ابن خزيمة، والله أعلم. لكن الشاهد أن الكتاب أكثره مفقود، والموجود ربع الكتاب أو أقل، اللي مطبوع حاليا موجود هو ربع الكتاب أو أقل، أما باقي الكتاب فمفقود لا يعلم أين هو. نعم. يقول: وكالمستدرك على تساهل. المستدرك على تساهل، على تساهل في هؤلاء الثلاثة، على تساهل يعود على الثلاثة: ابن حبان وابن خزيمة والحاكم. وهذه مسألة مهمة جدا. الآن البخاري ماذا قال، أو ماذا قال شيخه إسحاق بن راهوي؟ قال: لو جمع لنا أحدكم إيش الصحيح من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري: فوقع ذلك في قلبي. جمع كتابه، جمع هذه الأحاديث، ثم عرضهم على شيوخه، هذه الأحاديث عرضها على شيوخه، على أحمد ويحيى وعلي بن المديني. لما عرض عليهم هذا الكتاب وافقوه على الكتاب ما عدا أربعة أحاديث كما قلنا، وخالفهم البخاري، قال: لا أنا مقتنع، ولم يرجع إليهم في هذا ووضع هذه الأحاديث. لكن الشاهد من هذا غير أحمد ويحيى وابن المديني الذين جاءوا بعد من علماء المسلمين كابن حزم مثلا، أو ابن الأخرام، أو النيسابوري أبي علي، أو الحميدي، أو الإسماعيلي، أو الذين جاءوا بعدهم كابن تيمية، أو الذهبي، أو ابن كثير، أو ابن القيم، أو ابن عبد الهادي، أو من جاء بعدهم كابن حجر والعراقي والسيوطي والسخاوي، أو من جاء بعدهم، يعني هؤلاء العلماء الكبار هل خالفوا البخاري؟ هل قالوا له كلام غير صحيح؟ ولا سلموا له؟ سلموا له. وكذا الأمر بالنسبة لمسلم، سلموا له. ومسلم أيضا قلنا عرض كتابه على أبي زرعة الرازي وأبي حاتم ومحمد بن مسلم فوافقوه عليه. طيب، إذن البخاري لما قال: أنا أجمع لكم الصحيح، وجمعه، قالوا: صدقت، وفقت، وسددت، ونحن نبصم لك على هالكتاب هذا. وكذلك مسلم، حتى قال الجويني: لو قال رجل لامرأتي: أنت طالق، إن لم يكن كل ما في البخاري ومسلم صحيح، قل لا تطلق، لأن كل ما في البخاري ومسلم صحيح. وصار إجماعا بين الأمة أن كل ما في البخاري ومسلم صحيح، إجماع. إذن سلم العلماء للبخاري ومسلم، ما عدا أحرف يسيرة سننبه عليها إن شاء الله تعالى. بعد ذلك جاء ابن خزيمة، وابن خزيمة يعني تلاميذ البخاري، قام ابن خزيمة وجمع الصحيح وسمى صحيح ابن خزيمة وعرضه، قالوا سلامتك لا نسلم لك. جاء تلميذه ابن حبان وجمع كتابه التقاسيم والأنواع وقال هذا الكتاب صحيح، قالوا سلامتك ما نسلم لك. جاء الحاكم بعد ذلك تلميذ ابن حبان وضع كتابه المستدرك على الصحيح، قال هذه أحاديث صحيحة لم يخرجها البخاري ومسلم وهي على شرط، قالوا سلامتك لا نسلم لك. إذا القضية ما هي قضية مزاج أو كل واحد جاء ألف لك كتاب قال هذا كله صحيح قالوا صح صدقت، لا، العلماء أي أحد يأتيهم بكتاب ويقول هذا كله صحيح يقول لحظة خلنا نشوف، يدرسونه ثم بعد ذلك يبصمون له إن كله صحيح، يقول له سلامتك ما نعتقد هذا ولا نسلم لك. طيب، فابن حبان وابن خزيمة والحاكم صنفوا هذه الكتب على أنها صحيحة، العلماء لم يسلموا لهم بهذا، ما سلموا لهم بهذا، قال لا أبدا. قال طيب يعني ما نوصل حق البخاري ومسلم؟ قال لا ما توصل، فلا يصل إلى البخاري ومسلم أبدا. لماذا؟ أنه لم يسلم لهم ما ذكروا، إما لأن شروطهم ليست كشروط البخاري ومسلم في الدقة وانتقاء الرجال أو حتى البحث عن علل الحديث ونفيها، كما قالوا عن ابن خزيمة هو قال عن نفسه يعني في كتابه أنه اهتم فقط باتصال السند بنقل العدل الضابط فقط، لم يهتم بقضية الشذوذ والعلة، أن من غير شذوذ ولا علة، بينما هذه اهتم بها البخاري ومسلم كثيرا. غير تساهل له وقع في تصحيح حديث بعض المتكلم فيهم، وكذلك الأمر مثل ابن حبان، وأبعد من ذلك الحاكم في مستدركه، حتى إن البعض قال يعني كيف الحاكم يخرج مثل هذا الكتاب ويسميه المستدرك على الصحيحين، يعني ما يلزم البخاري ومسلم أن يخرجه. وهذه كلمة الحاكم في سبب تأليفه لكتابه، يقول نبغ في عصرنا هذا جماعة من المبتدعة يشمتون برواة الآثار بأن جميع ما يصح عندكم من الحديث لا يبلغ 10,000 حديث، ثم قال وهذه الأحاديث المجموعة المشتملة على 1,000 جزء أو أقل أو أكثر منه كلها ثقيبة غير صحيحة، وقد سألني جماعة من أعيان أهل العلم بهذه المدينة وغيرها. الآن كلام المبتدعة، يقول وقد سألني جماعة من أعيان أهل العلم بهذه المدينة وغيرها أن أجمع كتابا يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج بها محمد بن إسماعيل ومسلم ابن الحجاج، يحتج بمثلها محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج. إذن هذا قصد الحاكم رحمه الله تبارك وتعالى، أن يأتي بأحاديث يحتج بمثلها البخاري ومسلم، ثم جمع كما كبيرا من الأحاديث، لما نظر فيها أهل العلم قالوا أبدا لا نسلم لك، من يقول أن هذه الأحاديث على شرط البخاري أو شرط مسلم أو يحتج البخاري بمثلها، وشددوا النكير على الحاكم في هذا، حتى إن بعضهم قال هذا الكتاب أصلا مسودة، مو كتاب، ما هو كتاب، مسودة، هذا مسودة لكتاب، مو معقول يكون هذا الكتاب حديث لكثرة الحديث الضعيفة التي فيه، فهذا الظاهر أنه مسودة ولم يكمله ومات قبل أن يتمه، فهذا اعتذار اعتذروا به للحاكم رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا الكلام يعني فيه شيء من الوجاهة، من حيث أن الأجزاء الأولى من المستدرك يعني الطهارة والصلاة الحديث الضعيفة فيها قليلة جدا مقارنة بما يأتي بعد ذلك، قال لأن هذا يعني اشتغل فيه، كانت مسودة الكتاب كله جامعة مسودة، لأن الإنسان أول شيء الجمع يجمع ثم بعد ذلك يبدأ يعني يحقق ويمحص وينتقي يختار؟ فقالوا نعم. الجزء الأول من الكتاب ما شاء الله تجد فيه حديث صحيح كثيرة جدا، يعني قليلة جدا حديث ضعيف المرأة. لكن من تتجاوز كتاب الصلاة، لا، الكتاب يعني فيه أشياء لا يمكن أن تقبل. فقال بعضهم لعله مسودة، وقال آخرون لا، ليس الأمر كذلك، ولكن الحاكم يعني خاصة أن بعض الأحاديث جاءت في فضائل علي رضي الله عنه، فضائل آل البيت كذا، فيها حديث منكرة جدا بل موضوعة. بعضهم قال إنما يعني سوء رأيه فيه تشيع الحاكم رحمه الله تعالى، قال فسوء رأيه وتشيعه جعله يترك مثل هذه الأحاديث الموضوع ولا ينبه عليها. نعم. قال على تساهل، وقال من فرد به فذاك حسن ما لم يرد، يعني الذي انفرد به الحاكم يقول يكون حسنا ما لم يرد، ما لم يرد يعني ما لم يثبت ضعفه من عالم مجتهد يقول إن هذا ضعيف أو لا يثبت أو ما شبه ذلك من الأمور. قل الذهبي رحمه الله تبارك، والذهبي له عناية بالمستدرك، له كتاب اسمه تلخيص المستدرك، وهذا الكتاب وإن كان كما ذكر بعض أهل العلم هو أول أو من أوائل كتب الذهبي رحمه الله تعالى، بل يقول بعضهم هذا قبل أن يتجاوز 20، يعني هذا المصنف هو ليس مصنفا، يقول هذا صنعه الذهبي قبل أن يتجاوز 20، يعني في 17 من عمره والثامن عشرة من عمره، هو كتاب ملخص أو تلخيص المستدرك، وهو أنه جاء لمستدرك الحاكم فاختصره، ألغى الأسانيد التي يذكر الحاكم، يبدأ من نص الإسناد من ربعه من العلة التي الإسناد، ويذكر شيئا أيضا يسيرا من الحديث مطبوع مع المستدرك، تلخيص المستدرك، فيذكر شيئا يعلق على الحديث. فالحاكم يقول مثلا وهذا الحديث على شرط على شرط البخاري ومسلم، فالذهبي ينقل كما قال الحاكم، ينقل كلامه أحيانا، ويسمون هذا إيش تسليما، يعني سلم له الذهبي، وأحيانا يقول الذهبي لا ليس على شرط البخاري هو على شرط مسلم، وأحيانا الذهبي يقول للبخاري للحاكم ليس على شرط البخاري ولا على شرط مسلم ولا يصح أصلا هذا الحديث، وهك يعني يرد عليه، وأحيانا يسكت، قال لأن الذهبي ما ألف هذا الكتاب لينشره بين الناس، أو هذا يسمونه تدريب، يتدربون، قال تعال تدرب هالكتاب، فيأخذ لخصة، لخص الكتاب هذا، يذكر كلام الحاكم، ايش قال الحاكم، يعني زبدة ما قالها الحاكم، زبدة ما قالها. أحيانا ينقدح في ذهنه شيء وهو في هذه السن الصغيرة، 16 أو 17 أو 18 من عمره، يعني دون 20، يتذكر يعرف أحد الرواة مثلا أنه متهم أو فيه شيء أو الحديث هذا مر عليه في مكان آخر، فيعلق ذلك، يقول لا هذا فلان كذاب، فلان متهم، فلان ضعيف، فلان ليس من رجال المسلم، فلان ليس من رجال، وأحيانا يمرره. فذلك يقول كثير من أهل العلم لا يعتمد هذا الكتاب، أنه يعني لا يحسب على الذهبي، لأن هذا في أول العمر أول الطلب، ولم يكن مقصده فيه أيضا هو يعني تتبع كلام الحاكم تأييدا أو رفضا، وإنما كان يعني للتدريب يتدرب على هذا الكتاب. على كل حال الذهبي رحمه الله تعالى من أئمة هذا الشأن. ماذا يقول الذهبي عن كتاب المستدرك للحاكم؟ يقول في المستدرك شيء كثير على شرطهما، يعني على شرط البخاري ومسلم، وشيء كثير على شرط أحدهما، ولعل مجموعه يعني مجموع هذه الأحاديث على شرطهما وعلى شرط أحدهما تصل إلى ثلث الكتاب. إذن يقول ثلث الكتاب ممكن يكون صحيح، يعني إما على شرطهما أو على شرط أحدهما. ثم رجع الذهبي وقال بل أقل، لا أنا ترى تجاوزت ثلث زيادة شوي، قال بل أقل. لماذا؟ قال لأنه لا يراعي قضية الشذوذ والعلل الخفية التي تكون في الأحاديث، إذن نزل حتى عن الثلث، نزل حتى عن الثلث. ثم قال وقطعة من الكتاب، أي جزء من الكتاب، إسنادها صالح وحسن وجيد، وهو نحو الربع، وهو نحو الربع. إذن ذهب يتكلم عن الثلث أو أقل، نقول مقبول على شرط الصحيحين أو على شرط أحدهما. ربع الكتاب مقبول، يعني إما جيد وإما حسن ومصالح، يعني يمشي حاله. ثم قال وباقي الكتاب، اللي هو تقريبا النصف تقريبا، قال وباقي الكتاب مناكير وعجائب وفيه نحو 100 حديث موضوع باطل. يقول فيه نحو 100 حديث بواطيل، يعني لا يمكن أن تقبل أبدا. نعم. إذن هذه كتب قالت أيضا في الصحيح، لكن لم يسلم لها، ما سلم لها أهل العلم، بل ناقشوهم في هذا الكلام. هناك كتب أخرى كالمختارة للضياء المقدسي، عنده كتاب اسمه المختارة، يعني مختارة من الحديث الصحيحة، اختار مجموعة من الحديث الصحيحة وجمعها في كتاب. ويقول كثير من أهل العلم هو أحسن من الحاكم، يعني كتاب المختارة لكنه مختصر مقارنة مع الحاكم في الحجم يعني وعدد الحديث، هو أقل بكثير، لكن الأحاديث من حيث الصحة لهي أقوى من أحاديث الحاكم. نعم. قال فسنربط بين الكلام، قال وخذ زيادة الصحيح إذ تنص صحته أو من مصنف أو مصنف يخص بجمعه نحو ابن حبان الزكي وابن خزيمة وكالمستدرك على تساهل. وقال من فرد، قال تذكرون البداية يعني قلت قال وما ذكرت اللي قال من يكون، ابن الصلاح قال على تساهل وقال من فرد به فذاك حسن ما لم يرد بعلة، يعني إذا رد بعلة شيء ثاني. قال العراقي والحق أن يحكم بما يليق والبستي دان الحاكمة، يعني يقول لا ما يقبل هكذا على إطلاقه، ينظر فيه لا يسلم وإنما ينظر فيه. ثم قال ويحكم عليه بما يليق به، ثم قال والبستي يداني الحاكمة. البستي له ابن حبان في كتاب التقاسيم والأنواع، يقول قريب من الحاكم، وأكثر أهل العلم أبوا ذلك، قالوا لا ابن حبان وايد أحسن من الحاكم، صحيح ابن حبان أحسن من الحاكم بكثير، فلا يداني، خاصة إذا قلنا إن كتاب الحاكم عبارة عن إيش؟ مسودة لم تبيض، مسودة لم تبيض، وبعضهم قال حتى ألفه آخر عمره يعني ومات قبل أن يكمله. على كل حال الذي عليه أكثر أهل العلم أن صحيح ابن حبان مقدم على مستدرك الحاكم، والمشكلة في ابن خزيمة أنه ما نستطيع أن نقيمه لأنه مفقود، وإلا الأكثر على أن ترى ابن خزيمة أقوى من ابن حبان، لا من حيث العلم ولا من حيث المصنف، لكن المشكلة مو موجود الكتاب، مفقود صحيح ابن خزيمة، موجود منه الربع، والربع الموجود جيد، الربع الموجود من ابن خزيمة جيد، لكن أكثره كما قلنا مفقود. نعم. ثم بعد ذلك تكلم عن المستخرجات. المستخرج هو أن يأتي مصنف فبأسانيده هو يحاول أن يلتقي مع البخاري أو مسلم. في مستخرجات على أبي داود وعلى الترمذي لكن قليلة جدا، أكثر العلماء اهتموا بالمستخرجات على الصحيحين على البخاري ومسلم. وصاحب المستخرج هو أن يحاول أن يلتقي مع البخاري في شيخه شيخه، وما يأخذ من البخاري، إذا أخذ من البخاري موجود صحيح البخاري، يقول لا أنا أتي بطريق آخر وألتقي مع البخاري. طيب شو الفائدة، ما الفائدة من هذا؟ ذكر أهل العلم بعض الفوائد للمستخرجات، منها علو الإسناد، أن يعلو بالإسناد، يعني البخاري وصل إلى النبي عن طريق 7 أشخاص هو يصل إلى النبي عن طريق 6، يقول هذا علو إسناد فيبحث عن علو الإسناد. كذلك زيادة ألفاظ، قد يكون اختصره البخاري أو الشيخ الذي رواه للشيخ تلميذه اختصره، فصاحب المستخرج حصله من شيخ آخر فيكون لفظ إيش أكمل من هذا اللفظ، أو تكون كثرة الطرق يتقوى بها الحديث أحيانا يكون في مدلس يعني روى هذا الحديث بالعنعنة فيأتي بطريق آخر يعني مسند. أعطيكم مثالا يعني الآن وسيأتينا الكلام عنه إن شاء الله تعالى. الحديث المشهور الذي تكلم فيه ابن حزم في البخاري يأتي أقوام يستحلون الحرى والحرى والخمرة والمعازف. البخاري قال فيه قال هشام بن عمار وقالوا إذا هذا ابن حزم رحمه الله تعالى قال هذا معلق وهناك واسطة بين البخاري وبين هشام بن عمار لم تذكر فلم يحكم بصحته. فجاء الإسماعيلي أبو بكر الإسماعيلي واستخرج على صحيح البخاري وأثبت فيه سماع هشام بن عمار من خالد شيخه طيب صدق بن خالد وأسنده متصلا. فالذي يشك في صحيح البخاري يقول لا يمكن البخاري ما أسمع من هشام بن عمار وكذا جاء الإسماعيل وذكره مسندا متصلا منه إلى هشام بن عمار إلى صدق بن خالد إلى نهاية الحديث. فهنا استفدنا هذا من المستخرج. نعم كذلك بيان مهمل أو مبهم مثل يقول جاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي المستخرج يقول هو ابن مسعود مثلا يبين لك من هذا الرجل أو ولقيت مثلا معاوية يقول ولقيت معاوية عند النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي المستخرج يقول هو معاوية بن الحكم ولقيت معاوية بن الحكم أو معاوية بن أبي سفيان فيبين لك من معاوية هذا الذي كان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أو بيان زمن سماع بالنسبة لمختلط. المختلط هو الذي يعني كان حفظه جيدا ثم لسبب الأسباب ضعف حفظه إما لكبر وإما حادثة معينة وقعت له سقط مثلا على رأسه أو صدم ب خلنا نقول مشكلة أو ما شابه ذلك مات ولده ماتت زوجته خسر أمواله مثلا فقام تداخلت عليه معلومة يصير هذا ولا ما يصير؟ يصير في عامة الناس فيسمونه مختلط. مختلط المختلط هو الذي كان حفظه جيدا ثم ضعف حفظه. فالمختلط في ناس يعني لازم نعرفه شيء متى اختلط. قالوا فلان متى اختلط؟ قالوا فلان اختلط سنة 56 مثلا 256 أو 156 فلان صارت الحادثة وعقبها صار يط خيط وخيط قبلها قالوا قبلها 100% ما عنده مشكلة ممتاز. فلما يأتي واحد يحدث عنه يشوفون عد بالتاريخ وكذا هذا متى راح وين هو وين ساكن هذا؟ قالوا ساكن في مكة. قال طيب هذا اللي حدث عنه من أهل مكة ولا منين؟ قال إنه هو يوم اختلط صافي قال يوم اختلط بالطائف هو ترك مكة 154 وصارت له المشكلة بالطائف 156 وظل مختلطا وتوفي بالطائف الله يرحمه. قالوا هذا وين سمع؟ قال سمع مكة مثلا قبل الاختلاط. واضح ولا لا؟ قال سمع منه أين؟ قال في مكة. إذن قبل الاختلاط امسك عليه حديثة جيد هذا قبل الاختلاط. قالوا فلان وين سمع منه؟ قال سمع منه في الطائف. قال آه بعد الاختلاط. متى؟ قالوا سمع منه سنة 155 آه بعد الاختلاط هذا. واضح ولا لا؟ فقالوا هذا بعد الاختلاط سمع منه. وهكذا يركزون من الذي سمع منه. طيب مشكلتنا مع منه؟ مشكلتنا مع ناس سمعوا منه قبل وبعد مثل ولده مثلا ولده معه طلع معه من مكة للطائف ويحدث عن أبيه مشكلة تحين. فأحيانا الولد نفسه ينبه يقول حدثني أبي قبل أن يختلط وقال كذا وكذا ممتاز وضحت. قال وحدثني أبي في الطائف أن كذا معناته بعد الاختلاط. لكن يجي يقول حدثني أبي قال كذا تعال هذه وين هذه وشلون نصيد هذه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط؟ فيكون هناك إيش إشكال هل سمع منهم قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط؟ فيأتي المستخرج يضيف لك جملة أو كلمة تريحك يقول حدثني أبي في مكة يقول بس هذا قبل الاختلاط حدثني أبي في الطائف بس هذا بعد الاختلاط حدثني أبي قبل أن يختلط حدثني أبي بعد أن اختلط. المهم أنه يميز لك هل سمع منه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط وهكذا. إذن المستخرجات لها فوائد، لها فوائد تحلك بعض الإشكالات التي تجدها في هذا الحديث. طيب، قال: واستخرجوا على الصحيح كأبي عوانة ونحوه واجتنب. واستخرجوا على الصحيح كأبي عوانة ونحوه واجتنب. عزوك ألفاظ المتون لهما إذ خالفت لفظا ومعنى ربما، وما يزيد فحكما بصحته فهو مع العلو من فائدته، والأصل يعني البيهقي ومن عزى، وليت إذ زاد الحميدي ميزا. هذا الآن يتكلم عن المستخرجات. استخرجوا على الصحيح أي على صحيح البخاري وصحيح مسلم، والمستخرجات كثيرة على البخاري ومسلم. هناك مستخرجات على مسلم كأبي عوانة، هناك مستخرجات على البخاري كالإسماعيلي، وهناك مستخرجات على الصحيحين كالحميدي والأصبهاني. استخرجوا على الصحيحين، هناك مستخرج على البخاري على مسلم على البرقاني على الصحيحين، عندهم مستخرج على الصحيحين وهكذا. فإما أن يكون مستخرج على الصحيحين، وإما أن يكون مستخرج على أحدهما على البخاري أو على مسلم. قال: واجتنب عزوك ألفاظ المتون لهما إذ خالفت لفظا ومعنى ربما. يعني يقول لك ما يصير على أبو أن هذا مستخرج، مثلا أبو عوانة مستخرج على مسلم والإسماعيلي مستخرج على البخاري، ما يصير تجي لحديث أخرجه أبو عوانة في مستخرجه على مسلم تقول وأخرج أبو عوانة في مستخرجه على مسلم كذا كذا كذا كذا كذا. طيب، مثلا الحديث هو الطهور وماء الحل ميت، ثم تقول رواه مسلم. من قال لك رواه مسلم؟ قال لأن هذا مستخرج على مسلم، مستخرج مع كل أحد موجود. قال بيه بس مو أكيد بنفس اللفظ، مو شرط أنه بنفس هذا اللفظ، يمكن في زيادة كلمة نقص كلمة، ما يصير ترويه إلى مسلم تنسبه إلى مسلم، لأن هذا مستخرج ما له شغل بمسلم. لكن قالك أنا أبحث عن نفس شيوخ مسلم. طيب، لكن شوفوا إيش اللي يقع له من المتن، قد يقع له نفس متن مسلم، قد يقع له زيادة عن متن مسلم. أعطيكم مثالا في حديث صحيح مسلم مشهور الذي فيه أنهم كانوا جالسين في المسجد، فلما أذن المؤذن خرج رجل من المسجد فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم الذي خرج بعد الأذان. وإذاك أخذ أهل العلم من هذه المسألة لا يجوز خروج من المسجد بعد الأذان. طيب، قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم، هذا في مسلم. فجاء أبو عوانة في مستخرجه على مسلم قال: فلما أقيمت الصلاة أو فلما أذن الإقامة خرج رجلا فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. شو الفرق؟ فرق ثلث ساعة تقريبا. ها، الذي في مسلم أذان، الذي في مستخرج إقامة، فرق عظيم بين الأذان وبين الإقامة. والأذان يطلق على الإقامة، أو قال بين كل أذانين صلاة، يطلق على الإقامة اسم أذان. فحديث أبي هريرة الأذان مطلق، فإذا من خرج بعد الأذان مثل هذا تشوفه الحين بيطلع الحين. طيب، الآن خرج بس بعد ما أذن. طيب، الآن خرج، لو خرج مع الأذان مثلا، طيب يقول واحد هذا عصى أبا القاسم، واحد يقول لا يا أخي الحديث موجود في المستخرج بعد الإقامة وليس بعد أذان الأذان الأول أذان الثاني اللي هو الإقامة. واضح؟ فجاء المستخرج إذن فبين لك أن الذي خرج خرج بعد الإقامة وليس بعد. فيها فائدة أو فيها فائدة؟ فيها فائدة عظيمة جدا. لكن ما يجوز لك تقول إيش فخرج رجل بعد أن أقيمت الصلاة وتقول أخرجه مسلم. لا، ما أخرجه مسلم. واضح؟ إذن هذا لم يخرجه مسلم، وإنما أخرجه من؟ أبو عوانة. فلا ينبغي أن ينسب إلى مسلم وهو لم يخرجه رحمه الله تعالى. وإذا قال إيش؟ واجتنب عزوك ألفاظ المتون، أي متون المستخرجات لهما، أي للصحيحين للبخاري ومسلم، إذ خالفت لفظا ومعنى ربما. يعني ربما يخالف في اللفظ ويخالف في المعنى. قال: وما يزيد فحكما بصحته فهو مع العلو من فائدته. يعني إذا جاءت المستخرجات هذه بفوائد أخذ بالصحة، لأن الأصل أن مستخرج على الصحيح إذن إيش هو؟ أيضا نفس رجال الصحيح تقريبا، ما عدا شيخ المصنف أو شيء، فهذا شيء جيد. إذن فائدة المستخرج أنه يعطيك فوائد أخرى مع الحديث، مثل ما ذكرنا قبل قليل من فوائد المستخرجات. والأصل يعني البيهقي ومن عزى، وليت إذ زاد الحميدي ميزا. البيهقي في كتابه السنة الكبرى أو المعرفة والآثار، وغيره اللي هو البغوي في كتاب شرح السنة، لهم أسانيدهم. طيب بعدين يقولك وأصله في الصحيحين، وأصله في البخاري، وأصله في مسلم، هكذا يقول لك البيهقي أو البغوي، يقول له في الصحيحين أو في مسلم أو في البخاري. قال لا، انتبه، لا تجيب رواية البيهقي وتنسبها إلى البخاري لكون البيهقي قال إيش وهو في الصحيحين، لأن هذا مختصره في الصحيحين أو أصله قد يكون في اختلاف في الألفاظ، في بعض الكلمات، في بعض المعاني، فلا ينبغي الإنسان يتساءل في هذه القضية. نعم. والأصل يعني البيهقي، يعني البيهقي إذا قالها أصله في الصحيحين يعني المعنى بشكل عام مجمل، لكن ليس بدقة الألفاظ. ومن عزى أي البغوي في شرح السنة، من عزى للصحيحين، يقول وليت الحميدية، وليت إذ زاد الحميدي ميزا. الحميدي له شرح، له الجمع بين الصحيحين، له كتاب الجمع بين الصحيحين، أيضا لم يميز ما زاده على ما في الصحيحين، وذلك لا يجوز إنسان يأخذ من الحميدي ويقول أخرجه البخاري وأخرجه مسلم أو متفق عليه موجود في البخاري ومسلم. لماذا؟ لأن يعني ذكر أهل أن الحميدي كان يزيد بعض الكلمات وهي ليست موجودة في الصحيحين، ولكن جاءت من طريقه هو، جاءت من طريقه هو، ثم يقول وهو في الصحيحين، فالإنسان يتنبه، لأن هؤلاء قصد المعنى العام للحديث موجود في الصحيحين، أما تأخذ وتنسبه للصحيحين فهذا لا يجوز. ولعل أحيانا تكون فيه علة، ترى هذا الحديث الذي عند المستخرج فيه علة تضعفه أو كذا، أعرض عنها صاحب الصحيح تعمدا، فالإنسان يتنبه لهذه القضية. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونقف هنا إن شاء الله تعالى. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا.